أحسن الله إليك. وأما السن اللي ينفق عليه فيها فهو ينفق عليه حتى يكتسب، ينفق عليه حتى يكتسب. لكن لو كان الولد من البطالين العابثين اللاهين وأصبح ينام ويأكل ويشرب وهو بالعشرين والثلاثين، نقول لا، افتح الباب وسرح، ما يلزم الإنفاق عليه. نعم. أحسن الله إليك. ما هي الوسيلة المعتمدة في التراسل التي يقام عليها وجوب النفقة؟ وإذا طالت وكان له أموال في البلد فهل هناك حكم آخر؟ إذا طالب طالت المدة يعني، وش الوسيلة وإيش المعتمدة في التراسل؟ حسب العرف، حسب العرف، وكل بلد معروف هذا. لو وصلوا إلى القاضي أو إلى المصلح، لو حتى ما ذهبوا القاضي للمصلح بينهما يعرف، بيسأل هذا عن راتبه ويسأل عن أولاده، وبناء عليه يعرف مسألة العرض والطلب في البلد وسعر يعني الأطعمة والمأكولات والسكن وغيرها، وبناء عليه يفرض شيئا متوسطا يناسب الاثنين. نعم. عفى الله عنك. هل يجوز إخراج الزكاة على الأب إن كان فقيرا وذلك بعد إخراج النفقة الواجبة عليه؟ لا، يعني هو يسأل يقول هل تصرف الزكاة للأب بعد أن أعطيه النفقة؟ نقول لا. هو يقول الآن أنا من أبا أقي فيها ما يجب علي؟ نقول لا، ما يجوز. الزكاة لا تصرف للفروع ولا للأصول، بل على الراجح عندي حتى لا يسدد بها دين الوالد ولا الولد، حتى الدين لا يسدد بها، هي تصرف لغير الفروع والأصول والزوجة. ما حكم السبايا في الإسلام؟ السبايا سبي قائم ولم يلغى، متى حصلت معركة مع اليهود أو غيرهم فقد يسبي المسلمون منهم، لكن الأنظمة الآن والقوانين أصبحت الآن تعوق مثل هذه الأحكام الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. شخص يأخذ راتبا شهريا وأبوه يجبره على أن يأخذ منه ذلك الراتب، مع العلم بأن الأب موسر لقوله أنت ومالك لأبيك، أفتونا بارك الله فيكم. لا، هذه ما يعتمد عليها الأب ويظلم الابن، أنت ومالك لأبيك عند الحاجة وعدم حاجة الابن، أما إذا كان الابن يحتاج والأب لا يحتاج ما يسوغ للأب أن يأخذ، أو كان الأب يأخذ ويعطي إخوانه الآخرين أو يعطي أحدا آخر، لا يجوز له ذلك. أنت ومالك لأبيك عند الحاجة، عند حاجة الأب وعدم حاجة الابن وعدم وقوع الضرر عليه، أما إذا تضرر فلا يسوغ للأب، هذا يعتبر من الظلم. نعم. أحسن الله إليكم. قول المؤلف تجب نفقة الفقراء الوارثين بفرض أو تعصيب، ما المقصود بالتعصيب؟ الميراث إما فرض أو تعصيب، يعني أنواع الإرث ثلاثة: فرض، تعصيب، ورحم. فالوارثون بالفرض أصحاب الفروض الستة المقدرة في كتاب الله: النصف والثلث والسدس والربع والثمن والثلثان، هذه الفروض المقدرة، وفرضان ثبت بالاجتهاد كما لا يخفاكم، هذه الذين يرثون بالفرض. ويرث النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. الزوج بشرط واحد والبنت بشرطين، بنت الابن بثلاثة والأخت الشقيقة بأربعة شروط والأخت الأب بخمسة شروط. ويرث الربع الزوج بوجود الفرع الوارث والزوجة بعدم وجود الفرع الوارث، والثمن ميراث الزوجة، والثلث ميراث اثنين: الأم عدم الجمع الأخوة عدم الفرع الوارث، والأخوة لأم عدم الفرع الوارث وأن يكونوا اثنين وعدم الأصل من ذكور الوارث، والثلثان فرض أربعة: البنتان أو بنت الابن فأكثر أو الأختان الشقيقتان والأختان الأب. سدس فرض سبعة: فرض الأب والأم والجد والجدة والأخ لأم، وبنت الابن مع البنت تكملت ثلثين، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملت الثلثين. هذه أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله. إذا لم يوجد أصحاب الفروض ننتقل إلى التعصيب، وهم عصبة بالنفس أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. فإن لم يوجد فرض أصحاب فرض ولا تعصيب انتقلنا إلى الإرث بذوي الأرحام، وهم الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، مثل العمة والخالة والخال وبنات أبناء البنات وغيرهم، والجد لأم وغيره. نعم. عفى الله عنك. ويلزمه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وماء، ما المقصود بالدهن؟ وكان دهن الطيب. لا يرد الدهن، الدهن الطيب، المقصود الدهن الطيب. ثلاث لا ترد: الماء، اللبن، والدهن والوسائد، الدهن الطيب. نعم. أحسن الله عليكم. زوج هجر زوجته. لحظة. ها؟ طيب طيب، نوع نوع هذا من أنواع، وهي عبارة فيها طبيب، الأولى فيها طبيب، العبارة فيها طيب وفيها طبيب، نسختين. ها؟ لا، إذا قلنا الدهن فالمقصود به يعني شيء الرأس، مثل دهن الرأس، لكن إذا قصدنا الطيب فإنه لا يلزم. إذا كان يلزمه فالمقصود دهن الرأس الضروري الذي لا بد منه، يعني أنواع دهن الرأس هذه هي التي تلزم. وأما الدهن الطيب هذا لا يلزمه إلا إذا طالبها بالتزين له. نعم. عفى الله عنك. زوج هجر زوجته ما يقارب سنة وأكثر بسبب خلاف زوجي، فهل تعتبر طالق؟ هجرها؟ نعم. لا، هجرها لو هجرها سنوات لا تعتبر طالق إلا إذا طلق، لكن لماذا تصبر؟ المفروض أنها تطالبه وتطالبه بالنفقة المدة الماضية كلها. نعم. هل الصحيح أن المرأة تعتد إذا طلقت بعدد الحيض لقوله تعالى يتربصن ثلاثة قروء؟ نعم، المرأة الحائض عدتها بالحيض ثلاثة حيض، والآيسة بالأشهر ثلاثة أشهر، وذات الحمل بالحمل بوضع الحمل. أم أرملة وتملك بيتا باسمها، فأرادت بيع سطح البيت لأحد أبنائها وتأخذ ثمنه، فهل في ذلك إشكال؟ وهل يحق للإخوة أو الأخوات الاعتراض على هذا البيع؟ لا يجوز للأم أن تبيع السطح على الولد إلا برضا إخوانه وأخواته الوارثين، أما أنها تخصه لكن يجوز لها أن تجعله بالمزاد بين الإخوة والأخوات، تقول لي بيشتري يلا يدفع أكثر، هذا لا إشكال. أما أنها تخص به واحدا فلا يجوز. على الراجح ومن أهل العلم من يقول إن الأم لها أن تعطي أحد أولادها، الممنوع من أن يعطي ولده دون الآخر هو الأب فقط، وأما الأم فلا تدخل، والراجح أن الأم أيضا مثل الأب. نعم. هل يجوز شحن الجوال من كهرباء المسجد؟ إذا أذن الإمام والجهة المسؤولة عن المساجد. إذا طلق الرجل زوجته التي اتهمها بالزنا ولم تطلب الحد، فهل يؤذر كما ذكر المؤلف؟ فهل يعذر؟ فهل يعزر؟ يعزر. هل يعزر؟ يعني إذا ما طالبت قد يقام عليه التعزير إذا رأى ولي الأمر ذلك، وقد لا يعزر، لكن إذا لم تتوفر شروط الحد إقامة الحد نلجأ إلى التعزير. أحسن الله إليك. امرأة خرجت من بيت زوجها مغضبة وذهبت إلى المحكمة الشرعية تطلب النفقة لها ولأولادها، هل تستحق ذلك وهي لا تريد الرجوع إلى زوجها؟ على كل حال مثل هذه المسائل ما تصلح الفتوى فيها إلا بعد سماع القضية من الطرفين، فقد تكون محقة وقد تكون غير محقة، فهي حسب يعني حال المرأة وحال زوجها، هل هي السبب في الخروج وهل هي السبب في يعني أخطأت على زوجها أو هو أخطأ عليها، لماذا لم ينفق عليها، مثل هذه الأمور ما يصلح فيها الفتوى، ومن غير المناسب حتى أن يجيب طالب العلم إذا سئل عنها. هذه أمور لا بد فيها من مواجهة الطرفين والسماع من الطرفين معا. نعم. عفى الله عنك، هل يجب على الزوج علاج زوجته؟ وإذا لم يكن واجبا فعلى من يجب علاج هذه الزوجة المريضة؟ هم يقولون يجب علاجها عليها هي، هذا الفقهاء، لكن احنا رجحنا أنه إذا كان قادرا يجب عليه العلاج. نعم. هل نفقة الحج والعمرة واجبة على الزوج للزوجة؟ لا. ولأمه وأبيه؟ لا لا، لا تجب على الزوج، ولا تجب على الأب، ولا تجب على الأم، ولا على الإخوة. نفقة الحج تجب على المرأة نفسها، فإذا لم تستطع لم يجب عليها الحج، لكن لا بد من محرم. هل يلزم المحرم أن يذهب معها؟ هل يلزم أبوها أن يذهب معها؟ يلزم أباها أن يذهب معها؟ يلزم زوجها؟ لا، لكن من العشرة والبر أن يذهبوا معها. قلتم يا شيخنا أن الزوجة أحق بالإنفاق من الوالدين، غير أن الله يقول: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربون. نعم، لا إشكال، الوالدان مقدمون، الوالدان مقدمون، مقدمان على الأقربين كلهم، لكن نفقة الزوجة أوجب، لا إشكال أنها أوجب، فلا تعارض هنا. راتب الزوجة ما ترون أوجه إنفاقه رحمكم الله؟ ها؟ راتب الزوجة، راتب الزوجة ما له علاقة، لو كانت من أغنى الأغنياء راتبها لها ومالها لها، ولها أن تطالب زوجها بالنفقة عليها. زوج كان غنيا ثم أصبح فقيرا ولا يستطيع أن ينفق على زوجته وأولاده، هل يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها وأولادها؟ لا، ما يلزمها، لكن هذا من العشرة ومن الإحسان. ويقولون لو أنفقت هل ترجع عليه مستقبلا؟ هل لها الرجوع عليه؟ من أهل العلم من قال إذا أنفقت بنية الرجوع عليه فإنها ترجع، ومنهم من قال إنها لا ترجع عليه، لكن نقول إن من العشرة والإحسان ألا تترك أولادها يهلكون من الجوع وزوجها ومالها باق عندها ولا تنفق عليهم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.